الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ما زال القرآن في سورة مريم يحدثنا عن مواقف الإنسان الجحود، وبلغنا الموقف الثاني، موقف الإنسان الجحود إذا ذكر بآيات الله. أي شيء يصنع إذا تلوت عليه القرآن وقرأت عليه آيات الله البينات؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إذا تلوت عليهم آيات الله بالبراهين الواضحة بالحجج القاطعة، أي شيء يفعل هؤلاء؟ هل يؤمنوا بها؟ والعياذ بالله يكفرون بها ويردون بهذه الحجة الشيطانية التي لطالما رددها المفتونون بالماديات، لطالما رددها المغترون ببهجة وزخرفة الحياة. أي حجة؟ يقولون انظروا كيف حالنا في الدنيا وحالكم، نحن أغنى منكم، نحن أقوى منكم، لو كنتم على الحق لكنتم أنتم أغنى منا وأقوى منا. يستدلون بما فتح عليهم من الدنيا على حالهم عند الله يوم القيامة. انظروا لفريقنا وفريقكم، هذا النضر بن الحارث، وهذا عمرو بن هشام، وهذا الوليد بن المغيرة، وهؤلاء أصحابكم بلال وعمار وصهيب، من هو أفضل مقاما؟ انظروا لدورهم المزخرفة البديعة، من هو أحسن نديا؟ انظروا لأنديتهم ومجالسهم مليئة بالرجال كثيرة الضيوف. يستدلون بذلك، يستدلون بالدنيا. سبحان الله، أي شيء هذه الدنيا؟ لكن إذا كان مقياس التفاضل هي هذه الدنيا فإن الكفر هو الناطق الرسمي فيها. رد الله سبحانه وتعالى عليهم بثلاثة أجوبة يلقنها ربي لكل موحد، لكل مؤمن، يرد بها على المفتونين بالحضارة والماديات إذا كانت عند من ضل السبيل. ما أجمل أن تكون القوة والعلم عند الذين آمنوا، إذا لنشروا في العالم السلام. لكن بما تجيب هؤلاء؟ أجب بما علمك الله. الجواب الأول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قلب بصرك، كثير من الأقوام كانوا أكثر منهم قوة، كانوا أكثر منهم مالا، هل نحتوا هم الجبال فجعلوها قصورا؟ كم من أناس كانوا أقوى منهم، كانوا أكثر منهم أموالا، ثم ما حالهم؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم؟ أهلكهم الله، أبادهم الله يوم أن كفروا وبطروا. وأنتم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هذا الجواب القرآني الأول. لو كنا سنستدل بقوتكم لاستدلنا بقوة من قال من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم ريحا جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. لو كنا سنستدل بقوتكم لاستدللنا بقوة الذي قال أليست هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه. هذا جواب المؤمن الأول وهو قوي بإيمانه وبعلمه بربه. وأما الجواب الثاني من الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الجواب الثاني يا محمد، أدعهم إلى المباهلة، قوموا باهلوني على الحق. دع الله اليهود للمباهلة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فنكلت اليهود. دع الله النصارى للمباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكل النصارى عن المباهلة. وأنت يا محمد ادعو هؤلاء، ادعوهم الذين يتجرؤون على الله ويكفرون بالله، ادعوهم إلى المباهلة. يا ربي ما صورة المباهلة؟ ما صيغة المباهلة؟ قل لهم من كان منا في الضلالة فليزده الله سبحانه وتعالى مالا، ويزده خيرا، ويزده قوة، فليمدد له الرحمن ليزده سبحانه وتعالى من هذا العذاب. وانظر كيف سمي كثرة المال دون إيمان عذاب. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فليزده الله سبحانه وتعالى قوة ومالا حتى يأتيه الانتقام والعذاب في الدنيا فيهلكه الله، ويأتيه العذاب يوم القيامة فيوبقه الله سبحانه وتعالى في جهنم. عندها ستعلمون، ستعلمون من شر مكانه. يا من تدعون أن لكم القصور والدور البديعة، عندها ستعلمون من أضعف جندا. يا من تفتخرون بأنديتكم وبالجالسين فيها. كانت هذه صورة المباهلة، وهو الجواب الثاني. لكن اسمع يا مؤمن ما هو الجواب الثالث. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الجواب الثالث، دعونا نقارن بين فريقين. فريق آمنوا بالله فزادهم الله هداية بعد هداية مع ضيق الأموال في أيديهم، وفريق أضلهم الله وزادهم ضلالة مع توسعة الأموال عليهم. أي الفريقين خير؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا هو الجواب. والله الهداية والنور التي عند المؤمنين خير وأبقى من كل الأموال وأعظم من كل القوى التي عند أعداء الله الملحدين. نعم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اثبت على الهدى وسيزيدك الله هدى. وثلاث، ذكر الله في القرآن أنه سيزيد أهلها. الأولى الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. والثانية، الثانية الإحسان، سنزيد المحسنين. والثالثة، الثالثة أن تثبت على الإسلام وعلى الهداية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سيشرح الله قلبك ويسر لك أمرك ويثبتك على دينه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الهداية مثل جبل عظيم، كلما ارتفعت فيه مرتقى كلما رأيت أن قمته تبعد. الهداية أمر عظيم، فاسأل الله الزيادة منها وأكثر من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، منجيات، معقبات، مجنبات، وهن الباقيات الصالحات. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللهم زدنا هدى، وزدنا إيمانا، وزدنا يقينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، اللهم رضنا وارض عنا. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك يا الله أن تهب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وثبتنا على الدين حتى نلقاك غير مفتونين يا رب العالمين.